يقول كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الإمام وقوله يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. الحديث الثاني قوله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة إيمان. وحينئذ لا اختلاف بينهم، يدخل أما النار ويعذب فيها ثم يمرض إلى الجنة. ومعنى لا يدخل الجنة الإمام يعني على وجه الوعيد له على فعله وانه مستحق بذلك الايمان من الجنه. واما النميمه فهي كبيره كسائر الكبائر، يدخل النار ثم يخرج منها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.